السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ الإمام النووي غفر الله له لشيخنا وللمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات، قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابص بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. بسم الله الرحمن الرحيم. البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق أعلى درجات البر، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: قد يبلغ الإنسان في خلقه درجة الصائم القائم. وفي الحديث الآخر: بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وقد فطره الله عز وجل على أفضل الأخلاق وأكملها، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: خلقه القرآن، يعني أنه يقف عند حدوده ويؤدي فرائضه ويجتنب حرماته، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، فهذا هو أكمل خلق. فمن الورع أن يكون الإنسان حسن الأخلاق، حسن السيرة، طيب المعاملة، أولا بينه وبين ربه، ثم بينه وبين الناس. وإذا شك في أمر حلال هو أم حرام تجنبه، حتى يعلم علمه، حتى يعلم يقينا أنه مباح فيفعله، أو حراما فيجنبه ويستمر على تركه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الشيء الذي فيه شك وافعل الشيء الذي لا شك فيه. فهذا من الورع. لا تقول: يمكن أنه طيب، يمكن أنه ما هو حرام. لا، قل: يمكن أنه حرام وتجنب. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكل تمرة واحدة يقول: أخشى أن تكون من تمر الصدقة، وتمر الصدقة يحرم عليه. فقال للذي معه: كلها، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. تمرة واحدة لما اشتبه. فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل. ولذلك قال للصحابة: جئت تسأل البر؟ البر حسن الخلق، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إذا كان ما في قلبك أي تردد ولا توقف، عندك يقين مثل الشمس أن هذا حلال مباح فافعله. وأما إذا وجد في قلبك أدنى شك فتوقف وامتنع. وإن افتاك الناس وأفتوك، لأن بعض الناس يفتي بعضهم لبعض في أشياء قد لا تكون مباحة، لكن لكثرة من يعملها واستمرار الناس عليها وكثرة الإقبال عليها من الجهلة ومن الناس الذين لا يبالون، يرون كأنها حلال. وإذا قيلهم قال: الناس كلهم يعملون هذا، هل الناس حجة على الشرع؟ عمل الناس ليس بحجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. فلا تغتر لقلة السالكين وكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة من هلك انظر من هلك كيف هلك حتى تجتنب، وانظر إلى من نجا كيف نجا، انظر كيف من نجا من نجا حتى تنجو، اسلك طريقه. أما طريق الهلاك فهو كثير. الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل الباطل كثيرة متعددة، لكن سبيل الحق واحد مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه. وأما الطرق، طرق الباطل وطرق الهلاك كثير، على كل سبيل أو على باب كل سبيل من سبل باب الشيطان يدعو إليه، فإن ولجت من هذا الباب هلكت. استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، استقم، هذا هو الصراط الذي نصبه الله لعباده، من تمسك به نجا، من سار عليه سلم، ومن انحرف يمين أو يسار فطرق الباطل كثيرة. لو سلمت من أحد ما سلمت من الآخر إلا إن هداك الله واستقمت على هذا الصراط. وأما كلام الناس وفعل الناس ليس بحجة، وإن افتاك الناس وافتوك، قلب المؤمن دليله. أحيانا ينفر قلبك من شيء وتحس بنفسك أنه يؤنبك، دليل أن فيه شيء، هذا الشيء الذي أقدمت عليه أو تكاد أن تقدم عليه، فلذلك توقف حتى تتأكد. ولا تستدل بكثرة الناس وإقبالهم عليه، انهمكوا في شيء في طريق معين من طرق المال من العقود من الطرق التي يكتسبون بها المال، فإقبال الناس عليها ليس بدليل على حلها. اسأل أهل العلم عن هذا العمل، هل هو حلال أو حرام أو في شبهة لم تظهر، فإن افتاك أهل العلم الذي المقتدى بهم، ليس أهل العلم أي واحد يعني تراه عنده شيء من العلم تتخذه لك إماما، لا، فاسألوا أهل الذكر، العلماء المقتدى به الذين جعلهم الله نورا ومصابيح يقتدى به. أما طالب العلم مبتدئ هذا ما ينبغي لك أن تعتمد عليه، لأنه قد بعض الناس يستحي يقول ما أدري، وقد يجامل معك يستحي منك ويسهل لك الطرق. فعليك بنجاة نفسك، لا تغتر بكثرة الهالكين وقلة السالكين، يعني قلة السالكين للصراط الصحيح الطريق الصحيح، وكثرة الهالكين لا تغتر بهم. الله عز وجل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. وأهل الجنة كما سمعنا في الأحاديث من بني آدم واحد بالألف، 999 في النار. فإذا الكثرة ليس الدليل أبدا، هذا الواحد بالألف كيف نجا؟ نجا لأنه أخذ بالطريق الصحيح، وهؤلاء هلكوا لأنهم بالشهوات والمحرمات انهمكوا ولم يبالوا، سواء كفارا صرحاء أو منافقون أو أناس غرتهم نفوسهم وشياطينهم فوقعوا بشبهات فوقعوا في الحرام. فعليك بخاصة نفسك، وإن افتاك الناس وأفتوك. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما يخاطب الناس أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض، أي ليس في قلب صاحبه مرض، فإن البر هو ما اطمأنت إليه نفسه. أما من كان في نفسه مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله فلا يلتفت لهذا، لأنه إذا كان هالك بالمعاصي والمحرمات والشهوات قلبه مريض ما يميز بين الحق والباطل. لكن أقول إذا كان قلبك سليم حي، إذا عرضت عليه الشبهات ينبذها يكرهها. ولذلك الإنسان أول ما يقع يريد أن يقع في معصية يستحي إن أحدا يطلع عليه أهله أو غيرهم، مثلا من يشرب الدخان أول ما يبدأ تجده يختفي ويحاول إنه ما أحد يراه حتى يستمر على ذلك ويزيله الشيطان ويبدأ شيء فشيء حتى خلاص يصير إنه شيء عادي وهكذا. ولذلك قال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليها الناس. الإنسان اللي عنده إيمان إيمانه قوي وغالب لو أهم بشيء ليس بطيب يكره أن الناس يطلعون عليه ويدرون أنه فعل هذا الشيء. المحافظ على الصلاة لو فاتته الصلاة يكره أن يراه الناس وقد فاتته الصلاة لأن قلبه ضميره يؤنبه فيكره أن أحدا يراه وقد فاتته الصلاة ينتقدون ويكره هذا لأنه ليست عادته. وهكذا في جميع الأشياء الذي قلبه سليم وقلبه حي صحيح قلبه يدله على الخير ويؤنبه إذا حاول أن يقع في الشر. فعليك أن تتقي الله حيثما كنت وتستقيم على أمر الله فلا نجاة إلا بهذا سلوك الطريق المستقيم. فإذا جهلته اسأل من يدلك عليه. الإنسان إذا رأت يذهب إلى طريق فلان أو فلان أو سفر ولا يعرف الطريق نجده يسأل أين الطريق المؤدي إلى كذا، يريد أن يسلك الطريق الصحيح حتى ما يذهب عليه الوقت وهو يتنقل بين الشوارع يضيع وقته. كذلك حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالإنسان الذي يخاف على نفسه يسأل حتى يكون على بصيرة على بصيرة يعمل وهو مطمئن فيكون أيضا هاديا لغيره قدوة لأهله لأولاده لمن خالطهم. المؤمن ينبغي أن يكون قدوة في الخير ما يكون قدوة في الشر ولا يكون إمعه إن صلح الناس صلحوا وإن فسد فسدوا، لا إن صلح الناس واستقاموا فاستقم واصلح وإن فسدوا فاجتنبوا الفساد. لا تقول أنا مع الناس إن استقاموا استقمنا وإن هلكوا هلكنا، لا لا يكون أحدكم إمعه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فاتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. فارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. هذا عقبة رضي الله عنه يقول دخلت علينا امرأة سوداء فقالت له ولزوجته إني قد أرضعتكما. فمن حينما قالت هذا الكلام وقع في نفسه شك ما يدري هو أرضعته حقيقة، إذا كان أرضعته وش يدري، ماذا يدري، هو رضع صغير لكنه ما سمع من أهله، حروف أنه لو سمع أو علم ما راح يتزوج. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو القدوة موجودة الحمد لله، ولو لم يوجد الرسول موجود أهل العلم، الكتاب القرآن موجود والسنة موجودة من يوم نزل القرآن وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، والقرآن غض طري كأنه نزل اليوم، صالح لكل زمان ومكان. والذي يجهل شيء ما له عذر، العلماء واللاح الموجودين والكتب موجودة. فقال يا رسول الله إنها زعمت أنها قد أرضعتنا. قال فارقها كيف وقد زعمت، يعني ما خلاص حدا منها زعمت. وهذا دليل أن شهادة المرأة في الأمور التي تخص النساء مقبولة، امرأة واحدة ما أحتاج يقول أتينا بشهود، ما دام صار شيء صار فيه شبهة اجتنبه. قال يا رسول الله ما أظنه إلا كاذبة. قال كيف وقد زعمت. فارقها فلا خير لك فيها. وهكذا أي شيء تشك فيه لا تقربه، كالراعي يرعى حول الحمى، يقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب المثل فقال كالراعي يرعى حول الحمى، حمى ليحميه إمام المسلمين لمصالح المسلمين العامة، يوشك أن يرتع فيه إذا قرب، إذا كان الراعي معه إبل أو بقر أو غنم واقترب من هذا الحمى لا يبعد أن تقع فيه، لكن ابعد عنها، ابعد عن الحمى حتى تسلم من العقوبة والعتاب. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، فمحارم الله حمى الله، لا تقربها، لا تقربها، لأنك إذا اقتربت منها لا يبعد أن تقع فيها، ولا تأسف ولا تندم كونك اجتنبتها وتبين لك أنها مباحة فيما بعد. الحمد لله ما خسرت، لكن البلاء لو أنك تساهلت قلت لا يمكن إن شاء الله أنها حلال، يمكن إن شاء الله أنها طيب، وتبين بعدين أنه حرام، هذا هو البلاء. أما إذا تورعت وابتعدت وتنزهت وسلمت ما تأسف ولا تندب ولو فاتك بعض الشيء من هذه المصلحة الدنيوية، بل إذا وقعت ما ينفعك الندم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا دلنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك الشيء الذي فيه شك وافعل الشيء الذي لا شك فيه، ما أنك فيه شك اتركه، إن الله فرض فرائض فلا تضيعه، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تسأل عنها، لا تسأل عنها يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود، لأن الإنسان قد يسأل عن أشياء ما نزل فيها حكم فينزل فيها أمر فيه تشديد على الناس فيكون آثم إنه شدد على الناس بسببه وبسبب سؤاله، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يجب أن تسأل عن كل شيء، لأن ما في تشريع جديد، خلاص الشرع اكتمل، فالواجب أنه يسأل الإنسان ولا يبالي، يسأل ويطمئن. لكن إذا سألت عالما من العلماء المعتبرين واثقا به، عارف أنه عالم صحيح، فلا تذهب وتسأل مرة ثانية وثالثة، ثم إذا جيت عند الشيخ قلت أنا سألت الشيخ فلان أنت وش عندك وش تقول يا شيخ، لا هذا ما هو طيب، لأنه قد يكون أن فيه اجتهاد، قد يكون أن هذا عنده دليل ما بلغ الثاني، ثم تكون يزيد عندك الشك. لكن لا أقول اسأل عالم، عالم بمعنى الكلمة، تثق به وتعرف أنه عالم من العلماء، فإذا سألته اعمل وتوكل على الله، لا تسأل تذهب وتسأل ثاني يقول أنا يا شيخ أنا كذا وكذا، أنا سألت الشيخ الفلاني إيش تقول أنت، لا يعني خلاص ما في شرع جديد، ما في، إذا قال لك اعمل كذا خلاص توكل على الله. اللهم لو تبين لك يقين بأن الفتوى الأولى مخالفة للشرع، مخالفة لدليل، تبين لك بعد ذلك يقينا، فالحق ضالة المؤمن حيث وجده يجب أن يأخذ به، فنقول خلاص العالم الفلاني قدوه، إذا تبين أن فتواه يعني صار عندك سمعت في أحاديث وفي مثلا في كتاب في سمعت يقينا بأن هذا الذي أفتاك مخالفا للسنة فيه دليل يدل على أن الفتوى غير صحيحة، ارجع، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل، قد يكون اجتهد وما أصاب، قد يكون نسي، قد يكون ما فهم سؤالك تماما، قد يكون أنت ما فهمت الجواب تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. قال: فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. هذا الورع، أبو بكر رضي الله عنه كان له هذا الغلام، قد تركه يعمل ويشتغل ويأتيه بالخراج، يعني بشيء مقابل متفق معه، سمى خراج يوميا أو شهريا مثلا، يأتيه بشيء من المال، هو غلام له، عبد مملوك، ليس مثل ما يفعل بعض أهل زمان الآن يحتالون ويأتون بعمال يدخلونه في البلاد يزجونهم ويأكلون من عرقهم، يشتغل وكل شهر تعطيني هكذا إن شاء الله حصلت وما حصلت تعطين. الدولة مانعة هذا ومحذرة منه، لكن يعملوا حيل يمصون دماءهم وعرقهم، هذا ما هو بطيب، ليس هذا الخراج المشروع، هذا ممنوع ولا يجوز ولا يحل، تأكل عرقه وتخدعه وأنت جئت به بحيلة مخالفة حتى لأنظمة الدولة، وربما تزجه في البلد ويفسدون وأنت السبب. لكن هذا عبد مملوك تركه يشتغل لنفسه مقابل أنه يأتي لمالكه بشيء معين متفق معه، سمى خرج. وكان أبو بكر رضي الله عنه أورع الناس بعد الأنبياء، لأنه أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، هو الصديق، أفضل الناس بعد الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر، شهادة من أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وكان إذا جاءه هذا الغلام بشيء يسأله: من أين جبته؟ حتى يسأل يعرف هل هو حلال ولا حرام. لكنه يوم من الأيام جاءه بطعام وكان جائعا، فاستعجل فأكل لقمة قبل أن يسأله، ثم سأله فقال: كنت في الجاهلية تكهنت لأناس وما أحسن الكهانة. حتى لو أنه يحسن الكهانة هو حرام، حلوان الكاهن حرام حتى لو كان يحسن، وحتى لو أصاب في كهانته هو محرم، لأن الكهانة كفر وحرام، والمال الذي يأتي عن طريقها حرام، لكن أيضا هذا حرام وزيادة حرام ثاني، وهو أنه خدع وكذب، يقول: خدعته وما أحسن كهانة، خرست كذبت عليه، فلقيني فأعطاني هذا، يعني مقابل كهانتي. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه أن هذا المال، هذا الطعام جاء عن طريق محرم، عرف أن المال محرم، معروف أن أبو بكر لا يرضى بهذا، فأدخل يده فاجتذب كل ما في بطنه. فقيل له: يرحمك الله يا أبا بكر، شيء يسير ولم تعلم به ولم تعمده؟ قال: والله لو لم يخرج إلا وروحي معه لا أخرجه. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به؟ وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يرفع له دعوة، لا يرفع له عمل، ولا تستجاب له دعوة ما دام في بطنه لقمة من الحرام. ما رضي وهو ما تعمد، إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استثري، هذا خطأ، لكن ما رضي هو أبو بكر. هذا الورع، هذا هو الورع، والذي ينبغي المسلم أن يسلك طريق هؤلاء من محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه، هذا هو الورع. ليس الورع أن يقول: ما حل بل يد حلال، الناس كلهم يعملون هذا، الناس كلهم، لو أنه حرام نهوا عنه. فعل الناس ليس بقدوة ولا بدليل وليس حكما على الشرع، الشرع هو الحاكم، ليس فعل الناس يحكم على الشرع، إقبال الناس فعلهم ليس دليل على الحل أبدا. فعليك أن تنجو بنفسك ولا تغتر بفعل الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. هذا الورع ابنه من المهاجرين، وقد فرض رضي الله عنه من بيت المال لكل مهاجر 4000 درهم، لكن ابنه ما أعطاه إلا 3500. قالوا: طيب ابنك هذا من المهاجرين، كيف تنقصه؟ قال: لأن ابني ما هاجر بنفسه، إنما هاجر مع أمه وأبيه. من الورع أنه ينقصه لأن ابنه ما تكلف مؤونة وتعب ومشقة الهجرة. كذلك قسم ذات يوم ثياب، وكان عمر رضي الله عنه معروف أنه طويل القامة كبير الجسم رضي الله عنه، فالثوب الواحد ما يكفيه، لكن ما رضي لنفسه أن يأخذ ثوبين وقد أعطى الناس ثوبا واحد، فأخذ ثوب ابنه ووصله مع ثوبه فلبسه، وقام خطيبا فقال: اسمعوا وكذا قال رجل لا سمع ولا طاعة. قال: لما؟ قال: لأنك أعطيتنا ثوبا ثوبا وأخذت ثوبين. فقال رضي الله عنه: قم يا عبد الله وأخبرهم عن خبر الثوب. فقام وقال: أمير المؤمنين كما ترون طويل ولا يكفيها الثوب الواحد، فأخذ ثوبي وأضافه مع ثوبه فلبسه. قال: الآن سمعنا، الآن نسمع. من الورع ما راح يأخذ ثوبين لأن الثوب الواحد ما يكفيه، أخذ ثوب ابن، ولم يعاتب أو يلوم هذا الرجل. لذلك لما قاله رجل آخر: اتق الله يا أمير المؤمنين، فقال أحد الحاضرين: كيف تقول يا أمير المؤمنين اتق الله؟ فقال رضي الله عنه: نعم، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. حق، إذا رأيته على خير الصواب هذا من النصح، نصيحة واجب. كذلك لما جاءه رسول من أحد القواد يبشره بأن الله قد فتح على المسلمين البلد الفلاني وأنهم غنموا غنائم كثيرة، وأرسل معه شيء من الهدايا من الحلوى، وجاء به وأعطاه أمير المؤمنين، قال: هل أعطيت المسلمين كلهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: إذن لا يحل لي أن أكل شيئا لم يأكله المسلمون، قطعة حلوى. هذا هو الورع، هذا هو الورع، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هم قدوتنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. والأخبار بمثل هذا كثير، والقصص والآثار كثيرة عنهم رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الورع، كانوا يتركون شيئا من المباح يجعلوه حدا بينهم وبين ما لا يباح، حد حتى ما يقترب مما لا يباح. لا يبلغ الإنسان الغاية من التقى والورع حتى يترك شيئا من المباح الذي لا بأس به مخافة أن يقع بما فيه بأس. تحط فاصل بينك وبينه، احتياط، حتى ما تقترب منه، حتى ما تقع فيه. هذا هو الورع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقع في الحرام في حرام وشبهات ونحوها. وقال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. قال المراد بالغني غني النفس. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، هذا موعظة من الله وأمرا منه لعباده أن يلجأوا إليه إذا غلبتهم نفوسهم وشياطينهم فوقعوا في شيء، فلا ملجأ من الله إلا إليه، ما في أحد تفر منه إليه إلا الله عز وجل. أما الآدميون إذا أخطأت على واحد منهم تفر عنه إلى أحد آخر ربما يشفع لك عنده حتى يسمح عنك أو تختفي منه إلى الأبد. أما الله عز وجل ما منه فرار، يجير ولا يجار عليه، لكن فر منه إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فمن لجأ إلى الله واستجار به واستغفره من ذنوبه واعترف بخطأه، فالله عز وجل أرحم بالعبد من نفسه من والده. ومن أفضل الناس الرجل التقي الغني الخفي، يتقي الله في ترك المحرمات والمتشابهات ويفعل الطاعات بقدر ما يستطيع، غني في قلبه. الغنى يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة المال، لكن الغنى غنى النفس. إذا صار قلبك غني قنوع بما آتاه الله، ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس، ولا يرى أن الناس خيرا منه، يرى أنه بخير، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا كان قلبك غني قنوع راضي بما آتاك الله، خفي ما يبين نفسه أو حاجته للناس، هذا هو من أورع الناس ومن أتقى الناس. إن الله يحب التقي الغني الخفي. للفقراء الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يظنهم الناس أنهم أغنياء. السبب أنهم يتظاهرون بالغناء لأن نفوسهم غنية، ولا يسألون ولا يشحذون ولا يؤذون الناس ويتعرضون بهم. هذا هو الذي ينبغي لك أن تنتبه له وتعطيه على خفية أيضا، لأنه يستحي ويحرص أنه ما يراك ولا يدري عنك، يعني ما يدري من أنت. الله وصانا بهم، ما يستطيعون يعملون، عاجزين عن العمل، ومع ذلك يستحون أنهم يسألون، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة وتمرتان، ولكن الفقير الذي ليس له غنى يغنيه ويستحي أن يسأل الناس. معنى الحديث يسأل، يستحي أنه يسأل. فمثل هؤلاء يبحث عنه ويعطون على خفية حتى ما يخجلون ولا يستحون. أما إذا أعطيتهم جهرا إذا رأوك انكسرت خواطرهم. أما هؤلاء الذين يؤذون الناس بالطرقات وفي المواقف وفي المساجد، هؤلاء بعضهم نسأل الله العفو والعافية اتخذ حرفة ومهنة، وقد يكون عنده من الأرصدة والأموال ما الله به عليم، لكن القلوب فقير، قلبه فقير ما يقتنع. أما الحديث الثاني، اقرأ الحديث. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، في رواية يتقي الله ويدع الناس من شره. نعم، هذا الإنسان أنه يتقي الله ويعمل، يعبد الله ويدع الناس من شره، ولا أيضا لا يؤذي الناس ولا يكون عالة عليهم، ويسلم من شرور الناس ويخلص الناس من شر، مجاهد في سبيل الله. إذا طلب للجهاد كان من أسبق أو يجاهد نفسه في طاعة الله، وقد يعتزل الناس مخافة أن يؤذيهم أو يؤذونه. والخلاف موجود أيهم أفضل، إن الإنسان يخالط الناس ويأمر وينهى ويوجه، أو يعتزل ليسلم من الفتن والشرور. على كل حال، إذا كان الإنسان قدرة وعنده علم فلا ينبغي له أنه يعتزل يحرم الناس من علمه وتوجيهه وأمره ونهيه بالتي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما إذا كان الإنسان يرى أنه لو يتكلم ما أحد يلتفت له، أو لا يترك ولا يسمح أن يتكلم، وقد يعتدى عليه وقد يضايق يجد مضايقة، فإنه يعتزل ويصبر لحكم الله، يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، اليقين الموت. فالإنسان يعني لكل زمان حاله، لكل بلد نظامه حالته. في بعض البلدان نسأل الله العفو والعافية، لو رأوه يصلي مع الجماعة يخرج المسجد دائما ضايقوه وآذوه، ولم يفعل شيء إلا أن يخرج المسجد يصلي كما حدثنا بعض الناس. ونسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا ويصلح شبابنا ويصلحنا جميعا، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.